بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع كاف لام، يقول في رسالته: رهنت قطعة أرض في دين مؤجل لمدة عام، وجاءني من يشتري هذه القطعة بثمن معقول، فاستأذنت الدائن فوافق، فهل هذا جائز؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فالرهن وثيقة بالدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء. يقول تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، قد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام لأهله، مما يدل على مشروعية الرهن والتوثيق بالرهن. وفي واقعة السؤال، صاحب الرهن هو المدين، استأذن المرتهن وهو الدائن في أن يبيع العين المرهونة فآذن له، والدائن لم يحن أو لم يأتي معاد السداد بعد. في هذه الحالة يعد هذا الإذن مبطلا للرهن، لأن البيع يزيل الملك وزوال الملك يبطل الرهن، ولأن حق المرتهن إنما كان في حبس العين المرهونة وفي منع الراهن من التصرف فيها، فإذا جاء موعد السداد ولم يسدد ما عليه فإن العين المرهونة تباع ويأخذ الدائن حقه منها، فإذا بيعت وكان في الثمن زيادة عن الحق رد الزائد إلى المدين، وإن بيعت العين المرهونة بما هو أقل من الحق يطالب المدين بما بقي عليه من الدين. ومن ثم فليس من حق الدائن هنا أن يطالب المدين بتعجيل أداء الدين طالما لم يأتي موعد السداد. جاء في الحاوي للموردي الشافعي: فإذا ثبت جواز البيع وبطلان الرهن، فالثمن للراهن أي المدين يتصرف فيه كيف شاء، وليس للمرتهن أي الدائن أن يطالبه بتعجيل الثمن ولا أن يكون بيدها رهنا أي بديلا عن هذا الرهن. أما التعجيل فلأن الحق المؤجل لا يلزم تعجيله إلا برضا من عليه الحق أي الراهن وهو المدين، والراهن هنا غير راض فلم يلزمه تعجيله. معنى ذلك أن الرهن لو كان موعد الدين قد حل وجاءه من يشتري الرهن واستأذن الدائن، فإن الثمن يسلم للدائن إذا كان هو نفس مبلغ الدين. هذا ولا التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة نون سين سين، تقول في رسالتها: حدث طلاق بيني وبين زوجي، وبعد الطلاق يقوم بالتشهير بي، فما حكم ذلك؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيل كلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حرمت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على المؤمن أن يغتاب المؤمن بشيء، ومن ذلك قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اختبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. ومن جمعتهم علاقة الزواج التي تعد من أقدس العلاقات الإنسانية، فإن الله تعالى يأمرهم بعدم نسيان ما كان بينهم من سابق العشرة، والمودة والرحمة والمعاملة الطيبة بعد انتهاء العلاقة الزوجية بينهما. قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. فتحقيق الاحترام والأدب وحسن الخلق في العلاقات الإنسانية هو من الحفاظ على هذا الرباط والميثاق الذي جعله الله ميثاقا غليظا لقوته وعظامه. وقال تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا شك أن تشهير أحد الزوجين بالآخر بذكر عيوبه والتحدث عنه بالسوء يتنافى مع الإحسان والمعروف، وهو أمر تأباه العقول السليمة والأخلاق الكريمة. وإذا كانت الغيبة بذكر الإنسان أخاه المسلم بما يكره أمرا محرما شرعا، فإن الحرمة تكون أشد فيما بين الزوجين لما تتضمنه من إفشاء أسرار الحياة الزوجية الخاصة بعد الطلاق. ويخبر النبي صلوات ربي وسلامه عليه أن أعظم إساءة للأمانة وأعظمها عقوبة عند الله تعالى يوم القيامة كشف أسرار وعيوب شريك الحياة أو من كان شريك الحياة. جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفدي إلى امرأته وتفدي إليه ثم ينشر سرها. وهذا وعيد شديد وتحذير لمن يعلن وينشر سر شريك حياته أثناء الحياة الزوجية بينهما أو بعد انتهاء الحياة الزوجية. كما أن العلاقة المبنية على الاحترام والأدب بين الأزواج بعد الطلاق تعود بنتائج إيجابية على الأولاد وتخفف من وقع الانفصال الصعب. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيل كلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.